أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله: ولا زلنا في تفسير سورة طه. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في قول موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وصلنا إلى هنا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اجعله معينا لي على تبليغ الرسالة وتحمل مشاقها. إلى كان هارون عليه السلام في مصر لما دعا الله موسى عليه السلام، حتى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويجعل له من ينصره ويشد أزره. فهنا يقول موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزارة هنا بمعنى أن يكون يعني معه وزيرا له، ومشاد يعني شاد أزره ومساعدة في أموره كلها. واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي سماه بالاسم هارون أخي، حتى أنه يعني يقف معه في هذا الموقف الشديد، لأن بالنسبة لموسى عليه السلام هنا تكليف، تكليف عظيم يحتاج إلى من يقف معه فيه. عندما نتأمل في هذه الآية، يعني تأمل هادئ، ونربط بين موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعلى آله، ونربط بين المواقف، مواقف المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ومواقف موسى عليه السلام، وسيأتي معنا ربما في بعض الآيات عندما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات رب وخرج من بين بني إسرائيل، فلما اضطر للخروج إلى ميقات ربه كان الكلام يعني إلى هارون أخيه: اخلفني في قومي، أي أنت الخليفة المأمون في قومي حتى أرجع إليه، اخلفني في قومي ولا تتبع سبيل المفسدين أو الضالين أو كذا أو كذا. إذن عندنا نبي، وعندنا في موسى عليه السلام نبي ونبي، ونبي يوصي إلى نبي بالخلافة، وعندنا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نبي ووصي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله لما خرج من مكة، لما خرج من المدينة، وكانت المرة الأولى التي يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خارج جزيرة العرب، يخرج خارج، ولا زال الشرك موجود وإن كان على استحياء وعلى خوف في بني غطفان وفي الأماكن المجاورة للمدينة: وممن حولكم من أهل المدينة مردوا على النفاق، كذا الآية. نعم. فالشرك كان لا زال موجود على حدود وعلى تخوم المدينة، ولا زال من المشركين من لا زال، أو حتى من بعض من هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولا زالت القلوب والصدور تغلي على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالذات، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أيضا. فلما أن أراد موسى أن يخرج من قومه ويذهب، أمر أخيه هارون عليه السلام أن يبقى وأن يصلح خليفة. يا داود، قال الله سبحانه وتعالى: إن جعلناك خليفة ليش؟ لتحكم بين الناس بالعدل. أن الخليفة مسؤوليته الآن مسؤولية المخلف عنه في الحكم، لأن عندنا لو تطرقنا سيأتينا مثلا قد يأتي في نوجد الفرق بين الخليفة وبين الإمام. فهناك فرق بين الخليفة وبين الإمام. فالخليفة ربما يكون مسمى سياسي وإداري للحكم، فالخليفة يحكم، والإمام يعني الخليفة لما يأتي. إحنا نقول الآن على ما يزور التاريخ الإسلامي، هذا التاريخ المزور المحرم، إنما يأتي ويقول خلفاء رسول الله، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، خلفاء بني عثمان، كأن هؤلاء من سمع أن هؤلاء خلفاء رسول الله، هم أبعد ما يكونوا عن رسول الله وأبعد ما يكونوا عن الإسلام أصلا. فهناك فرق لابد أن نعرفه بين كلمة خليفة وبين كلمة إمام. فالخليفة قد يكون باتفاق أو بانتخاب أو بغلبة أو بالسيف أو بما شئت، فقد نقول الخليفة أي ملك أي أمير سمى ما شئت. لكن هل يأتي لنا إمام بالانتخاب؟ هل يأتي لنا إمام بالغلبة والقهر يعني على شروط أئمة أهل بيت رسول الله؟ لا، لابد. صحيح أن الإمام قد يقاتل، قد يحتاج، لكن تنصيبه حتى يكون إمام ويعترف به لابد أن يكون من قبل أهل الحل والعقد، ومن قبل العلماء، علماء الأمة الذين موجودين، حتى يرون في هذا الرجل أنه هو المؤهل لهذا المنصب الإلهي. لأن إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكونوا الأئمة من ذريته، قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أما من كان مستقيم ومؤهل لهذا الشيء فهو إمام بنص القرآن. فلما رأينا معنى الإمام، لأن الإمام يعني تفوض إليه أمور الأمة الدينية والدنيوية. النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول إلى الأئمة أربعة: الجمعة والزكاة وظهر إعلان القتال أو كذا، أربع إلى الأئمة أربعة: الجمعة والسلام الزكاة ظهر والجهاد والفي، تقريبا منها أربعة مشهورة. فلا بد أن نعرف أن هناك فرق كبير. يعني مثلا عندما نأتي نقول أبو بكر خليفة رسول الله، ما عندنا إشكالية في المسمى، ما عندنا إشكالية في المسمى أن يكون خليفة رسول الله، لأنه أتى وخلف رسول الله في الحكم، في الحكم الإداري عندنا إحنا، لا في الحكم الديني. فعندنا أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه أمير المؤمنين صلى الله عليه، ولذلك أمير المؤمنين باشر الإمامة وعمل الإمامة حتى بعد وفاة رسول الله مباشر، وهو يتعامل على أنها الإمام الديني. أما الدنيا فلما رأى يعني أخذت ومالت وكذا فتركها، قال لو سلمنا ما سلمت أمور المسلمين، ما عندنا مشكلة ما دام. لكن عندما كان يرى الانحراف عن الدين كان لا يقبل هذا الشيء، ولذلك أنه قام الحد على بعض أصحاب رسول الله لما شربوا الخمر، قام الحد عليهم، ما انتظر من الخليفة ما يعطيه أمر، ما انتظر منه ولا انتظر من أحد، لأنه هو الإمام وهو إمام المسلمين. لكن الخليفة في هذا الوقت أو الحاكم الإداري أو الحاكم هو كان أبو بكر في ذلك الوقت، ثم عمر وكذلك عثمان وكذا. فيجب أن نعرف أن هناك فرق بين الخلافة والإمامة. فالإمامة منصب إلهي لا يأتي إلا بشروط معينة يجب أن تتوافر في هذا الإمام، أن يكون أعلم أهل زمانه وأفقههم وكذا وأشجعهم وأكثرهم حكمة وأكثرهم كذا وكذا وكذا، لا يحتاج إلى أحد. صحيح أنه في مسائل أخرى قد يحتاج أنه يسأل ويناقش وكذا، لكن يجب أن يكون على درجة كبيرة من العلم، بحيث أن يكون وأمير المؤمنين له من الشهود في علمه وفي قضاءه من لا يحتاج معه إلى أحد. أقضاكم علي، هذا الشاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، انتهى، لا مجال لي حتى أن الخلفاء أو كان يقول عمر لولا علي لهلك عمر، اللهم لا يعني لا تبديني لمعضلة ليس لها أبا حسن. فهذا الفرق بين الإمامة والخلافة، فالخلافة منصب سياسي يدير الدولة ويدير حكم الدولة، لا عندنا أشكال. ولذلك أن أهل بيت رسول الله عندما يكون يجدون الحاكم العادل يكونون هم أول من ينصره ويقف معه. ولذلك أمير المؤمنين لما رأى من أبو بكر عدم انحراف عن الدين وقف معهم في حروب الردة وفي أشياء أخرى، وكانوا يستشيرونه ويشير عليهم. وكذلك أهل بيت رسول الله لما تولى عمر بن عبد العزيز الأموي، عمر بن عبد العزيز بن مروان تقريبا، لما تولى الخلافة وكان بالعدالة وبالنزاهة وقفوا كلهم معه ويتعاملون معه كأحد الحكام الذين يعني يفتخر التاريخ الإسلامي بوجود مثله. فلا مشاء يعني ما عند أهل بيت رسول الله إشكالية عندما يكون هناك خليفة أو حاكم، ولكن حاكم عادل يقيم أوامر الله ويطبق أوامر الله ويطبق نواهي الله، هذا لا إشكالية، بالعكس. ولذلك هناك كلام المولى رحمه الله لمجد الدين في كتابه التحف شرح الزلف في هذا النقطة بالذات، قال يعني إحنا لأن البعض يقول أن أهل بيت رسول الله بالله يبحثوا عن السلطة، قال لا، إحنا لا نبحث عن السلطة، السلطة ليست هدف لنا، لكن نبحث عن إقامة الدين. فإذا قام الدين وكان هناك حاكم مهما كان هذا الحاكم لا إشكالية معنا، نقف معه ونؤيده وننصره ولا إشكال. فلذلك يعني نرجع لي واجعل لي وزيرا من أهلي، لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى غزوة تبوك، تبوك خارج بعيد، إحنا الآن نعرف أنها على بعد تقريبا ما أدري كم ألف أو كذا من المدينة المنورة. هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله خشي على المدينة وعلى العاصمة الإسلامية وعلى يعني المكان اللي الإسلام بدأ يترعرع وبدأت الدولة الإسلامية تنمو هنا، فخشي من انقلاب هؤلاء المحادين للمدينة المنورة، والجيش القوة والهيبة خرجت من المدينة. إذن سيكون هناك من يطمع في أن يدخل يعيش في الأرض فساد، يدخل في المدينة، فلا بد أن يكون هناك من يثق النبي صلى الله عليه وعلى آله فيه الثقة المطلقة، من ناحيتين، من ناحية الثقة في دينه وفي خلقه وفي صدق الأمانة وتأدية الأمانة وفي القوة، لأنه سحب الجيش معه، المسلمين مع رسول الله، إلا من تخلف، فمن تخلف عن رسول الله لا خير فيه مع غير رسول الله. ولذلك قصة المتخلفين مشهورة، كلهم استثني منهم ثلاثة اللي تاب الله عليهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله مع الجيش المسلم مع المسلمين إلى تبوك، طبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان إذا تحرك لمعركة يكون في مقدمتها علي لواء المسلمين في يمين أو في يسار، السيف في يمين، وكان هو يعني المشهور لأي معركة ولأي قتال. فلما استعد أمير المؤمنين مع من استعد وبدأت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول له يا علي اجلس، كما قال موسى عليه السلام لهارون اجلس، أنا ذاهب إلى ربي، طيب خلي معك، المسألة عظيمة. موسى لما أخذ 70 من قومه وترك أخوه، يعني كان الأولى أن يكون هارون في المقدمة، ولكن لأن الخلافة والبقاء بحفظ ما قد توصل إليه موسى من إيمان في هذا المكان قوي جدا وله أهميته عند الله وعند رسوله موسى سلام الله عليه، كذلك أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله، خشية رسول الله على المدينة وعلى من في المدينة من الفتنة ومن ما قد يأتي لهم من خيانة ومن غدر، أدى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول يا علي اجلس. طبعا أمير المؤمنين لا شك أن هناك الكثير ممن يحسد هذا الرجل على المكان الذي وصل إليه، وهناك الكثير ممن يرون في أمير المؤمنين أنه أصبح بالنسبة لهم يعني عائق للوصول لأهداف معينة. وقف عائق أمام الشرك وأنهى، وقف عائق أمام اليهودية وأنهاها، وقف مع أهل بيت رسول الله وعترة رسول الله عائق أمام المسيحية وأنهاها. فالآن جاء الدور، فرصة لنا فيه. فلما علموا أن رسول الله أمره أن يبقى، بدأت الإذاعات وبدأت القنوات الفضائية في ذلك الوقت، بدأوا كلهم يتحدثوا مل رسول الله من علي بن أبي طالب، كره أن يمشي معه، كره علي بن أبي طالب، وصلت خلاص. فبدأ المرجفون وبدأت الحملات الإعلامية الظالمة تتخذ كل الاتجاهات، حتى من نفس اللي كانوا في المدينة. يعني نتذكر أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لرسول الله: يا رسول الله، إذا أتينا للمسلمين، هؤلاء المسلمين في مسجد رسول الله، في المسجد وراءوا أحدنا، يعني شانت وجوههم وبدأ يعني نرى فيهم الكره لنا والبغض لنا، فإذا كانوا يتحدثوا سكتوا أو كذا أو كذا. في مسجد رسول الله بين يعني ظهران رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله غضب وطلع المنبر قال: ما يعني ما بالي لازلت أسمع من يبغض أهل يعني أهلي ومن يبغض كذا. وكان الخطبة المشهورة يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يعني: من أراد كذا فلا بد أن أكون أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده ومن أبيه ومن أمه، وأن يكون أهل بيتي أحب إليه من أهل بيته. مالي أضايق في أهل بيتي، مالي كذا مالي كذا مالي كذا. ولذلك لما رأينا أن وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مجرد وفاته، رجعت قريش وتآمرت قريش كلها إلا ما ندر، ربما إلا بني هاشم، تآمروا على أمير المؤمنين واجتمعوا كلهم ضده. ولذلك عندما ترى من الذي وقف مع أمير المؤمنين، لا سيد أحد من قريش: عمار بن ياسر، سلمان الفارسي، المقداد، الأنصار، الأوس، الخزرج. أما قريش فقد اجتمعوا كلهم إلى جهة أخرى. فلما الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمر علي بالبقاء، بدأت النفوس المريضة تخرج ضغائن، وبدأها ما أسرع ما مل من ابن عمه، ما أسرع ما كذا، ما أسرع ما كذا. وعلي ليس نبي كهارون، يعني هارون أفضل من الإمام علي، فتضايق وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بعض الروايات وهو يبكي قال: يعني يا رسول الله، يعني مللت مني أو كذا أو كذا أو كذا، يعني لو إذا كان مجرد لو بس أني أخرج معك، تعال لي أنا أصيب شيء من ما سيصيب المسلمين إذا كان هناك انتصار، وهو واثق بالانتصار، ما المسألة عنده مسألة فيها شك، ما دام أنه مع رسول الله وكذا في يده فهو واثق أنه بينتصر كيف ما كان، وإن فيه غناي قال يعني أقل ما فيها يعني رضا ربي، وأن أمشي في هذا الرضا معكم، فأن يأتي لي شيء، فأنا والله في أمس الحاجة فقير يعني بكل ما تعني الكلمة. ويأتي محمد صلى الله عليه وعلى آله المعلم الهادي السراج المنير، ويحتوي هذا الثورة في أمير المؤمنين ثورة مؤدبة في حديثها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فيقول: يا علي، يعني أنا أعرف هذا الكلام كله وأعرف ما يدور في المجتمع اللي أنت فيه وأعرف هذا كله، ولكن يا علي، يعني ألست ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هذا اللي خلانا نرجع إلى هذا. ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون النبي من موسى النبي؟ إلا أنه لا نبي بعد. يعني أنت في مقام هارون الخليفة، هذا النبي إلا النبوة، فأنت لك مالي إلا النبوة. فهنا يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه خلص استسلم للأمر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى أننا نخرج من المدينة وفيها أهلنا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. يعني مسألة نبغى رجل شجاع، يبقى رجل صحيح، رجل نثق في إيمانه قبل أن نثق في شجاعته وقدراته، نثق في إيمانه. فلذلك كان هذا الحديث العظيم، يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. فإذا جينا نطبق، نرجع للقرآن ونرجع لموسى سلام الله عليه وإلى هارون، ما احتاجنا زيادة بحث ولا أن علي اجتهد معاوية وزنجي، يعني من السخف الناس ونقارن هذا الرجل بأحد، فكيف أن نقارنه بسفيه ونقارن بعلي؟ لا يقارن بعلي أحد، لا أول ولا ثاني ولا ثالث ولا عاشر ولا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصف بهذا الوصف، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وموسى يقول لهارون اخلفني في دور، قالوا عجيب. طيب إذا كان المسألة بهذا الشكل وبهذه العظمة التي تتحدثون عنها، فكيف هذا الرجل بهذه الشجاعة وهذه العظمة يتنازل عن حقوقه؟ علي ليس بجبان وليس برعديد وليس بخوار، وليس عندك شك أصلا على ما تقولون الإمام، فكيف يترك حقه؟ أنت تقول خليفة، والخليفة لا يمكن يترك، إذن عصى ربه وعصى نبيه. قالوا العلماء أئمة البيت رسول الله، ارجعوا إلى القرآن أيها القوم، وارجعوا إلى أنبياء الله. ولنضرب لكم مثال بنبي من أنبياء الله، هارون عليه السلام أمره موسى عليه السلام أن يبقى يخلف في دومه، وبقي فعصوا بني إسرائيل وأتى لهم السامري وسوى لهم عجل وقاموا يعبدوا، قد هو عبادة، وجعل لهم آلهة وتركهم هارون ومعه من الجيش من معه، ومع ذلك ترك، لأنه رأى أن دخوله في هذا سيؤدي خوفا عليه. هو قال يعني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فأنا حريص. فما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه والله لا أسلمن وسلمت أمور المسلمين. هذا هو منطوق القرآن، هذا هو منطوق الأئمة الأوصياء الأنبياء سلام الله عليهم. فهارون عليه السلام رأى الكفر البواح، على ما قالوا إلا أن يرى كفرا بواح، رأى الكفر البواح عبادة غير الله، تذبح عجل يعبده، ومع ذلك ما ترك وما جاهم وقال أنا ولا أنا، ترك واعتزل مع من معه. ألا يعني يسع هذا هذا هذا هذا التصرف الذي وسع هارون وامتدحها الله في القرآن وأتابها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ألا يسع هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يراهم يصلوا، لم يرى أحد منهم عبد غير الله، ولم يرى أحد منهم كفر بالله. مسألة إذا كانت مسألة الدنيا هي لكم الدنيا، لكن والله إن, إن, إن, إن تعرض الإسلام لشيء فلا. ثم يأتي موسى سلام الله عليه إلى هارون، قال ما هذا يا هارون، خالفت أمري؟ قال لكني خشيت أن تقول فرقت بيني. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أما أتى يهز يعني منفعل موسى عليه السلام، كيف تركتكم على هذا؟ قال خشيت، جبت خشية. أما أمير المؤمنين فقد أخذت السيوف وأخذت المسألة، قد في مسألة قتال وقد فيها أرادوا أن يحرقوا البيت، ووصلت إلى أمور أكبر من هذا. وأصبحت المسألة قد تؤدي إلى ما هو في نظر أمير المؤمنين فساد للإسلام والمسلمين فسالا ومشت الأمور. فعندما نقارن بين علي وبين هارون سلام الله عليهما وصلاة الله على هارون نبي الله نجد القصة العجيبة والتكامل والتطابق بين تصرف نبي وتصرف أمير المؤمنين. إذن ليست المسألة مسألة أننا نجلس من جاني من أخوج لا يعرف من العلم شيء. هذا علي، إذن ارجع للقرآن واقرأ القرآن واطلع على القرآن وانظر ماذا في القرآن. فالبعض لا يجد من العلم إلا المراء، لا يبحث من العلم ولا يتعلم من العلم إلا أن يمارس. فهذا السفيه يجب أن يفهم، فيجب أن يتعلم قبل أن ندخل معه في حوار. مسألة أخرى يعني مرتبطة بهذا، دائما في هذه الأيام نسمع الكثير والكثير ممن يشنعون على الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في مسألة المطرف، وأنه فعل وقتل وبينما التاريخ لم يثبت الظاهر القتل لأكثر من أقل من 10 في حق المطرفين. والإمام عليه السلام احتج احتجاج جميل وقال أنتم سمحتم للخليفة أبو بكر أن يتأول وأن يقول والله لو منعوني عقال، وفي بعض الروايات حناق أو كذا، ولكن الأشهر عقال، كانوا يؤدوه إلى رسول الله قاتلتهم وتأول من هنا. وكانت قتال اللي يسموها قتال الردة أو حروب الردة قتل فيها آلاف الآلاف، وأبو بكر ليس بنبي وليس بمعصوم وليس بإمام، إنما خليفة، ومع هذا لا نسمع أحد يقول. بينما المطرفية ردوا من كتاب الله ما يقارب 300 آية، وقالوا في مبادئ لهم كثيرة من ضمنها أن الله سبحانه وتعالى ليس بيده لا خلق ولا موت، وإن الإنسان عمره الطبيعي 120 سنة، فمن مات قبل هذا فهو مظلوم، وأن الإنبات الشجر ليس لله فيه شيء، إنما هي الطبيعة. نعم هي الطبيعة، وهناك 4 أصول هي المتحركة واللي هي ظاهر الهواء والماء. نعم هذه من في أفكار بعيدة كل البعد عن الإسلام. ثم دعاهم وناقشهم وحاجهم وأرسل إليهم القاضي شمس الإسلام القاضي جعفر بن عبد السلام وكان منهم وحاورهم حتى وصل إلى منتهى الإنصاف معه، إلا أنهم أصروا. وهو إمام مكتمل الإمام وشروط الإمام، إذن لابد من إقامة، لابد من إقامة الدين، فقاتلهم. والآن كل من في نفسه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شيء أصبح يضعه، لأنه يخشى أن يقول علي بن أبي طالب، فأصبح يضع على أبناء علي بن أبي طالب. الإمام المنصور بالله سوى، الإمام مجد الدين سوى، الإمام أحمد بن حمزة أحمد بن سليمان سوى، وهذا كله خوفا من أن يتحدثوا في علي بن أبي طالب أو في رسول الله، فأخذوا يتحدثوا في أبناء رسول الله. فلذلك لنكون على يقين وعلى وعلى وعلى ثقة أن الجعجعة مهما كان صوتها مرتفع في النهاية لا تأتي بطحن، ولا نجد من الجعجعة إلا جعجعة، ولا يمكن أن يأتينا من يعلم أهل بيت رسول الله الدين. فلو كان هناك من يثق فيه أو تثق فيه، أو يكون هناك من يمثل الدين، لأمرنا الله باتباعه. إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به، ما قال لنا لا زعطان ولا فلتان ولا الإمام فلان ولا أحد، قال كتاب الله وعترة أهل بيتي، من أعجبه هذا فأهلا وسهلا، ومن لم يعجبه فإن وجد جنبه جدار فلينطح راسه في الجدار، وإن وجد عنده حديدة فيضرب رأسه في حديدة. فنحن يعني لن نخاف من قولة الحق، رضي من رضي وغضب من غضب. ولذلك قلنا فالفكرة احنا خرجنا مع ليش يعني من درسنا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري، يعني اشتد به قوتي ليكون قوة إلى قوتي، واشرك في أمري فيما كلفتني من التبليغ للرسالة وتوابعه ولوازمه، لأنه نبي كما أن موسى عليه السلام نبي، فهارون كذلك نبي مرسل من عند الله. يختلف في الخلافة، لأنه ما قال لا لأحد من أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ما قال لأحد شيء، ولا قال لهم أخلفوني في شيء إلا لأنه لم يبعد من المدينة وهو قريب من المدينة، وإنما أمرهم بالصلاة أن يكونوا على أساس إقامة الصلاة، ولم يعني أحد لا مؤالف ولا مخالف أتانا بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله مدح أحدهم أو قال أنه خليفة، إنما قال لأمير المؤمنين أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أخلفني هنا أخلفني في أهلي وفي كذا، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. فالمسألة أبعد مما كان يعني الآخر يتصور إليها. فالخلافة هنا نص صريح في الإمامة، من أراد أنها إمامة فهي الإمامة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأنه وكل الأمة كلها في غيابه إلى الإمام علي في المدينة، لأنه ممثل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأكد هذا بالحديث، بالحديث يعني ما عاد في مجال، وحديث متفق على صحته، ما أحد ينكر صحة الحديث. واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لعله طلب ذلك لعلم عليه السلام أن تكليف الرسالة يشغل القلب لما يلاقي، فإذا شرح الله صدره ويسر أمره وأعانه بأخيه سهلت عليه التكاليف وتفرغ قلبه ولسانه للتسبيح والذكر لله، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، هذا هو المطلوب وهذا الذي يريد أن يصل إليه. الرسالة أي رسالة وأي نبوة، النتيجة العبادة، قلنا كل الرسالات وكل الأنبياء مطلوب منهم توحيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أي نبقى في هذا. وإلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من خلقك مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.